أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبد وما طغى قد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إلى الله لا إله إلا الله وافتتحت بهذا القسم كما في السورتين السابقتين الذاريات والطور والنجم إذا هوى يقسم الله بالنجم النجم المعروف المشاهد في السماء إذا هوى سماء بروجة وزيناها للناظرين وحذرناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين والنجم إذا هوى الحق بل هو على الحق بل هو مهتد مستقيم على الطريق المستقيم وما غوى والغي هو ضده والضلال ضد الهدى ما ضل صاحبكم صاحبكم الرسول والخطاب للمشركين لأن الرسول رسول إليهم وهو منهم أيضا كما يقول الله في الرسل أخوهم هود وأخوهم صالح وأخوهم هود وما إلى ذلك ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ما يتكلم ما يصدر كلام ويأتيه من عند الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهذا يدل على أن القرآن والسنة كلها وحي ويشهد لذلك قوله تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم والكتاب والقرآن والحكمة السنة كلها منزلة كلها وحي ولهذا يقال يقول بعض أهل العلم الوحيين وملك الوحي هو جبريل عليه السلام فهو الموصل بالوحي يقول علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فجبريل هو الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي ولهذا قال تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ومحمد هو الرسول بالوحي من البشر وهما رسولان رسول من الملائكة إلى الرسول من البشر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى يعني دنا من الرسول حتى كان قريبا وبالقياس مقدار قوسين أو أدنى من ذلك قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى يعني جبريل أوحى إلى محمد عبد الله وكذب الفؤاد ما رأى بل رأى أمرا حقيقيا ليس كذبا ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى تجادلونه وتشكون فيما بلغكم وأخبر أنه رآه وأول ما رأى نزل عليه جبريل في غار حراء كما هو مشهور ومعروف في قصة بدء الوحي أتاه الملك وهو يتحنث في غار حراء ثم رآه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى يعني الرسول رأى جبريل مرة ثانية رآه في الأرض، جاء في الحديث أنه رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. رآه في الأرض وله 600 جناح، قد سد الأفق من عظمه عليه السلام. والملائكة ذو أجنحة كما قال الله، ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. سبحان الله. فرأى جبريل مرتين، مرة في الأرض بهذه الصفة، الرسول أخبر أنه رأى جبريل مرتين، ومرة في السماء عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. يعني الرسول رأى جبريل رؤية حقيقية، ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ عنه يمينا ولا شمالا وما تجاوز، بل رآه رؤية حقيقية معتدلة ليس فيها زيغ ولا طغيان، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى من آيات ربه الكبرى عندما أسري به وعري به إلى السماء، رأى آيات، رأى سدرة المنتهى وما يغشاها من الأمور العظيمة والأنوار التي الله أعلم بها، إذ يغشى السدرة ما يغشى. الآيات والله أعلم. نعم الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة النجم وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى. الآيات: يقسم تعالى بالنجم عند هويه، أي سقوطه في الأفق في آخر الليل عند إدبار الليل وإقبال النهار، لأن في ذلك من الآيات العظيمة ما وجب أن أقسم به. الشيخ فسر هوى هوية النجم بغروبه، فالكوكب أو الشمس إذا غرب كأنه سقط، كما يرى الناس الشمس إذا صارت في المغيب كأنها تسقط. الشيخ فسر الهوية هنا بغروب النجم. سلامي. والصحيح أن النجم اسم جنس شامل للنجوم كلها، وأقسم بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الإلهي، لأن في ذلك مناسبة عجيبة، فإن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء، فكذلك الوحي وآثاره زينة للأرض، فلولا العلم الموروث عن الأنبياء لكان الناس في ظلمة أشد من ظلمة الليل البهيم. والمقسم عليه تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضلال في علمه والغي في قصده، ويلزم من ذلك أن يكون مهتديا في علمه، هاديا حسن القصد، ناصحا للخلق، بعكس ما عليه أهل الضلال من فساد العلم وسوء القصد. وقال: صاحبكم، لينبههم على ما يعرفونه منه من الصدق والهداية، وأنه لا يخفى عليهم أمره، وما ينطق عن الهوى، أي ليس نطقه صادرا عن هوى نفسه، إن هو إلا وحي يوحى، أي لا يتبع إلا ما أوحي إليه من الهدى والتقوى في نفسه وفي غيره. ودل هذا على أن السنة وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى،